بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 91 بعد 500، في الصفحة 34 بعد 400، ومع ما قرره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، صفاته الذاتية قديمة أزلية أبدية، ليس كمثلها شيء، كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والإرادة. وأسماء الله عز وجل كذلك أزلية أبدية، فالأسماء والصفات، صفات الذات، إنما هي أزلية أبدية. والحديث عن الأسماء ورجوع الأسماء إلى الصفات، ذلك أن كل مجموعة من أسماء الله تبارك وتعالى ترجع إلى معنى، هذا المعنى إنما يركز في الصفة. مر معنا ما يتعلق بالاسم الذي يدل على الذات دون التفات لأي صفة من الصفات، هو الله. حينما نقول الله جمع كل الصفات، جمع كل الأسماء الأخرى، بخلاف ما لو قلنا الخالق. إذا قلنا الخالق اسم الأسماء الله عز وجل، لما قلنا الله ما لاحظنا إلا ذات الله تبارك وتعالى التي ليس كمثلها شيء. فحينما قلنا الخالق مباشرة قفز إلى ساح الذهن ما يتعلق بظهور هذا الاسم. بما يظهر اسم الله عز وجل الخالق؟ بالخلق. إذن هناك أسماء لله تبارك وتعالى إنما ترجع إلى إضافة معنى دل عليه الاسم، ولذلك يقال هذا يرجع إلى معنى الذات مع إضافته. هناك من أسماء الله عز وجل ما لا يرجع إلى إضافة، وإنما يرجع إلى معنى قائم بذات الله تبارك وتعالى، كأن تقول العليم. إذا ما قارنت في وقفة قصيرة سريعة، ونحن بحاجة إلى أن نتعرف إلى أسماء الله عز وجل، ذلك أن الله تبارك وتعالى تعرف إلينا من حيث ذاته، وتعرف إلينا من حيث صفاته، وتعرف إلينا من حيث أسماؤه. ونحن قد طلب منا في هذه الدار، ولعل هذا من أرقى المطالب التي بها يسمو الإنسان، لأنه قد عرف الله عز وجل، عرفه ذاتا وصفات وأسماء، من حيث إنه طلب منا أن نتعرف إلى الله تبارك وتعالى، لابدنا من أن نستقي من معين النصوص الشرعية، ذلك أن النصوص الشرعية قد جاءتنا تدلنا على الله جل جلاله. ولنا أيضا أن نبحث في مظاهر هذا الكون لنتعرف إلى ما دلت عليه هذه المظاهر. إذا قلت العليم قلت الخالق، قلت العليم قلت الرازق، ألا ترى معي بأن كلمة الرازق إنما تستدعي مرزوقا، كلمة العليم تستدعي ذاتا اتصفت بالعلم. إذن هناك أسماء لله عز وجل إنما ترجع إلى صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، هناك أسماء لله تبارك وتعالى إنما ترجع إلى معنى إضافي، كما ذكرت فيما يتعلق بالخالق والرازق والمحيي والمميت، بخلاف اسمه الحي فإنه يدل على ذات اتصفت بالحياة. وكل هذا بحسب ما تقرر في الشرع، وهو أننا لسنا بصدد التعرف إلى ماهية ذات الله ولا إلى ماهية صفات الله عز وجل، ولسنا متمكنين من أن نحيط بأنوار أسماء الله تبارك وتعالى. يمكن أن نتعرف إلى أنوار أسماء الله عز وجل التي ظهرت في هذا الوجود. أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وردت في كتاب الله، وردت في سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن وصلنا إلى أن هناك من أسماء الله عز وجل ما يرجع إلى الذات مع سلب وإضافة. يجب تقولي أنت خبرتنا الأول عن الأسماء التي ترجع إلى الذات مع السلب. نعم خبرنا في الدرس الماضي، ولعلنا إذا ما عدنا سنعيد بكلمات قليلة جدا. هناك أسماء لله عز وجل ترجع إلى الذات مع السلب، أقصد بالسلب التنزيه. حينما نقول القدوس اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، إذا قلنا العليم رجع إلى صفة العلم، الخالق رجع إلى أن هذا الاسم يستدعي مخلوقا. إذا قلت القدوس أنا ما أستفدت لما سوى الله تبارك وتعالى هنا، وإنما أنا أقف قبالة ذات الله المنزهة التي اتصفت بكل صفات الكمال وتنزهت عن كل صفات النقصان. إذن هناك أسماء تدل على السلب مع إضافة، وهذا البحث لعله من البحوث التي هي الأخطر في علم التوحيد والأهم في علم التوحيد. ذلك أن من غادر رحاب هذه الدنيا دون أن يتعرف إلى أسماء الله عز وجل التي تعرف بها إلينا، مع ذلك أنه ما أخذ شيئا من هذه الدنيا. أنا أقول ما أخذ شيئا، هو أصلا كل ما في هذه الدنيا مما يتعلق بالدنيا وزينتها سيبقى في رحاب هذه الدنيا. ما الذي ترحل به؟ المعرفة. المعرفة لا تزول من قلبك إذا تمكنت من القلب، ستبقى معك المعرفة في عالم المرزخ، وتبقى معك المعرفة في ساحة العرض على الله عز وجل، وتبقى معك المعرفة وأنت في جنة الله تبارك وتعالى. المعرفة ما تخرم، المعرفة ما تمحى إلا إذا سلب والعياذ بالله عز وجل العارف بالله تبارك وتعالى. هنا يمكن أن نتعرف إلى أسماء الله من مجموعة من الحيثيات. قبل أن نكمل هنا سلم مع إضافة، الحيثية الأولى أن نتعرف إلى أسماء الله عز وجل حيث ورد، حيث إذا ما عرض علينا اسم لله تبارك وتعالى وقد تعرفنا إليها، لا على سبيل أن نحفظها جميعا، وإنما على سبيل أن نقرر أو أن نقر بأن هذا اسم من أسماء الله وقد مر معي أنا في الكتب. مثل، لا على سبيل التشبيه والمثل المطابقة، وإنما مثل 25 رسولا وجب علي أن أتعرف إليهم على سبيل التفصيل. لكن هل يشترط حتى يقبل مني إيماني بالرسل أن أحفظ هؤلاء الرسل بالأسماء كلها؟ لا يشترط ذلك، وإنما إذا عرض عليه فقيل لك لوط عليه الصلاة والسلام هل هو من الرسل؟ فأنت تلكلكت قليلا وقل لك لا هو من الرسل. بعد ما عرفناك ما ينبغي أن تنكر، يعني إذا ما عرف أسماء الله عز وجل ينبغي أن نتعرف إليها، ينبغي أن نقرأ الكتب التي تناولت أسماء الله تبارك وتعالى لنمر عليها مرورا، خاصة إذا قلنا أنا مطالب أن أتعرف إلى معانيها أيضا. ولذلك قال العلماء، وهذا نعرض له إن شاء الله إن بقي فسحة الآن سيبقى بإذن الله عز وجل، سنعرض إلى اسم من أسماء الله عز وجل من حيث المعنى ومن حيث التعلق ومن حيث التخلق ومن حيث الخصوصية. هذا ما قرره علماء التوحيد حينما درسوا لنا الله يجزيهم الخير أسماء الله تبارك وتعالى. فالذي نقصده بالتعلق هو لو من ألوان إقامة معنى اسم الله عز وجل في الذات، إقامة تستدعي سلوكا. مثال على السريع هو سنفيض في هذا إن شاء الله، لأن المسألة حقيقة لعلها من ألذ مباحث عن التوحيد. إذا أنت علمت أن الله الرزاق، وعلمت أنه وحده المتفرد بالرزق، وعلمت أنه لا رزاق مع الله عز وجل، وعلمت أن ما سوى الله عز وجل إذا ما جاءك عن طريق يديه أو عن يديه رزق، كن على يقين من أن الله هو الرزاق، هو الرزاق. وإذا ما نسب الرزق لغيره دع الناس يرزق بعضهم بعضا أو الله خير الرازقين الرازقين. مع ذلك أن هذا تقرير من الشريعة للأسباب، ذلك أن الشريعة قد أقرت الأسباب، لكن حذاري أن تحجبك الأسباب عن مسببها. يعني ما ينبغي أن تعبد الأسباب دون الله تبارك وتعالى، وما ينبغي أن ينسب للأسباب غير ما نسبها شرع الله عز وجل إليه. أقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، فهذا الرزق لولا أن الله ساقه لما توجه هذا الذي أعطاك الرزق عبر يديه. الرزق هو حقيقة من خزانة الله تبارك وتعالى. فحيث تتعرف إلى أن الرزاق هو الله، من تطلب الرزق؟ لا تطلب الرزق من مخلوق، هو مرزوق مثلك، هو فقير إلى الله عز وجل مثل ما أنت فقير، فقرنا ذاتي لله تبارك وتعالى. وبالتالي ما اعتز الا بالرزق الذي يسوقه لي الله عز وجل. ولعل العباره التي توهجت في سماء المعرفه ما كان لموضعيك ان يمضغاه ولا بد ان يمضغاه، فكلها ويحك بعز على ان الله عز وجل قد قدر ارزاق الناس. انا على يقين من انه يتيني رزقي، علمت أن الله عز وجل قد قدر رزقي، فلا أهتم لقضية رزقي. ربما أتعامل مع الأسباب، لا مانع أتعامل مع الأسباب دون أن أهتم بها على أن يترزق أو تمنع، تعطي أو تمنع أبدا. وإن الله عز وجل إذا قدر لي رزقا لابد من أن يأتيني هذا الرزق. ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري: اشتغالك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل عن انطماس البصيرة فيك. ومن لك رزق الله عز وجل. هنا لا يفهم على الإطلاق أن روحي جت في البيت نام بالفراش، علما بأنه ينبغي أن تكون على يقين أن رزق يأتيك ولو كنت نائما بالفراش، على يقين. لكن الله عز وجل أقام هذه الدنيا وفق الأسباب والمسببات. وقلنا بأن نفحات القرآن الكريم لا تزال تملأ الكون من مثل أن لك هذا. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن الأصل كما قلنا أن نفع. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، من فضل الله إلى آخر ما هناك من المعاني، حيث تعتقد أنه الرزاق لا تطلب الرزق من سواه، وإنما تتلمس رزق من يديه سبحانه وتعالى. إذن نحن مع ضرورة معرفة معنى الاسم وعلاقة بالاسم والتخلق أيضا. سنمر على هذا التخلق، أمر لعله من المهمات. يكفي أن أذكر الآن اسم ما يصح أن أؤجل كثيرا. أليس من أسماء الله العفو؟ سنتعرف إلى معناه. ثم ماذا بعد هذا؟ إذا عرفت أن الله عز وجل هو العفو، لبت بجنابه من كل ذنب ألممت به، أطرح على باب الله عز وجل العفو. هل يحب الله عز وجل العفو من عباده، يعني الذي يعفو عن ذنوب الآخرين بحقه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، مو عن أخوانهم، عن أحبابهم، عن قبيلتهم، عن عشيرتهم، عن بني جدتهم، عن من هو من طولهم، من قصرهم، من دعبلتهم، من تكويرهم، من مربعهم؟ لا لا أبدا، والعافين عن الناس. وأيضا هنا لعله أنا ما أستطيع حقيقة أن أغمض عن هذا المعنى، بعضهم ربما تعامل مع هذه الحقائق ببله، ببله حقيقة، أو له غرض هو وصحب هو، فيقول الله عز وجل يقول عافين عن الناس. نقول لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم نفسه إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. أنت ما ينبغي الآن أن تسوي بين من يؤذيك وبين من يؤذي شريعة الله عز وجل. إذا تركت حرمات الله عز وجل ما بعفونا أي عفو هذا. إذا ثبت الحد على إنسان لا يحق لولي الأمر ولو كان كبر الهند أن يسقط الحد الذي وجب على هذا الذي ألم بذنب أوجبت شريعة الله عز وجل الحد، أتشفع بحد من حدود الله؟ الخلط غير وارد. لكن إذا أسيء لك بذاتك مطالب بالارتفاع والارتقاء. إذا عكس انتكس، بمعنى أنه انتهك حد من حدود الله عز وجل، يا أخي ما في مانع والله غفور رحيم، أما يسب والده شوف شو بيساوي فيه. ما يسب والده، يتمتم تمتمة بيفهم منها أنه سب والده، بيخفيه بسبع أراضي. نعم أخي، ليس بأخلاق هذه، هذا نفاق وليست بأخلاق حقك. على كل، معرفة أسماء الله مهم جدا، لأني إذا تخلقت أنا بمعنى اسمي بحسب طاقة البشرية أحبني الله عز وجل. يحب الله تبارك وتعالى من اتصف بالصفات التي دلت عليها أنوار أسمائه فيما نطيق من حيث إننا بشر. منها ما يرجع إلى الذات مع سلب وإضافة، مثل الملك العزيز. الملك يدل على ذات لا يحتاج إلى شيء. كيف إذا قلت ملك الملك؟ كل الملوك بقبضته، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وصير اليوم يعني في الآخرة، والآن والآن أيضا. لكن لما كان هناك شبه التمليك ظن أنه ملك، فإذا به يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. إذن الملك يدل على أنه لا يحتاج، بل يحتاج إليه كل شيء. هو المالك، هو الملك، المالك سبحانه وتعالى العزيز، هو الذي لا نظير له، وما يصعب نيله والوصول إليه. هذا ما يتعلق بالعزيز. لا يدرك الله تبارك وتعالى ذاته، ولا يدرك الله تبارك وتعالى صفاته، ولا يحاط بأسماء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل عزيز. نعم، والأناشيد التي ينشدونها ما أريد أن آتي ولا بواحد منها تدل على هذا المعنى. نعم، لابد من أن تبذل النفيس حتى تصل إليه معرفة، حتى يؤويك، وهذا يتحقق بتحققك بمقامك أنت. ما مقامك؟ مقام العبودية. بمقدار ما تتحقق بالعبودية لله يقربك الله عز وجل، يرسخ لك قدم في الوجود بمقدار ما أنت عبد لرب الوجود، لواجب الوجود سبحانه وتعالى. ومنها ما يرجع إلى صفة قلنا العليم القادر الحي السميع البصير. حينما نقول السميع، إحنا اسم من أسماء الله عز وجل، الاسم له مسمى يدل على مسمى. من المسمى هنا؟ الله عز وجل. من أي الحيثيات؟ قال السميع البصير، من حيث إنه سبحانه وتعالى اتصف بكل من السمع والبصر، فهذه من أسماء الله التي تدل على الذات من حيث اتصافها بالصفة. ومنها ما يرجع إلى صفة العلم مع إضافة. بعض أسماء الله عز وجل يدل على العلم، لكن هناك فروق، كقوله الخبير من أسماء الله، الحكيم من أسماء الله، الشهيد وهو على كل شيء شهيد قال أسماء الله، المحصي من أسماء الله تبارك وتعالى. هذه الأسماء الأربعة الآن ترجع إلى معنى العلم، لكن مع إضافات، يعني هناك فوارق. ليس لله عز وجل، ليس لله اسمان متطابقان في المعنى، وإنما كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى بعيد عن التكرار. إذا ما جاء اسم آخر تعلق الاسم الأول والثاني بمعنى من المعاني، يبقى هناك فروق. هذا الذي أراد أن يبينه، ولعل هذا البحث لو أنه قرأنا كتاب المقصد الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى أولى، لكنها ينبه حقيقة عبارة عن نصف صفحة نتناول فيها أسماء الله تبارك وتعالى من باب معرفة أسماء الله عز وجل من علم التوحيد. أما الأصل، هناك شروح لأسماء الله عز وجل، قلنا أرقى شرح لأسماء الله هو شرح المقصد الأثنى لإمام الغزالي، شرح دقيق متين موثق. هناك كتب كثيرة كما قلنا يمكن أن يرجع إليها، من مثل كتاب الرازي أو القرطبي أيضا شرح أسماء الله تبارك وتعالى. الخبير، إذا قلنا الخبير، قال يدل على صفة العلم مضافا إليها الأمور الباطنة، العليم يضاف إليه الأمور الظاهرة، الخبير يضم إليها إلى معنى اسم الخبير على أنه بمعنى العلم، مضافا إلى هذا المعنى أنه عالم بالأمور الباطنة من حيث إنه قد أحاط علما بالأمور الباطنة فهو خبير. الشهيد يدل على العلم أيضا، لكن مضافا إلى ما يشاهد عالم الشهادة. الحكيم يدل على العلم مضافا إلى أشرف المعلومات اللي هي الحكمة. المحصي يدل على العلم من حيث أنه يحيط بمعلومات محصورة معدودة، هذا ما يتعلق ببعض أسماء الله تبارك وتعالى ورجوعها إلى الصفات. الآن نحن مر معنا مجموعة من الأسماء ترجع إلى صفة العلم، هناك مجموعة ترجع إلى صفة القدرة مع زيادة أيضا قدرة، من مثل القهار. ألا ترى معي دون أن ترجع إلى معاني الكلمة، ألا ترى معي بأن القهار اسم يرجع القدرة، القوي يرجع القدرة، المقتدر مثل القدير مع زيادة الصيغة، المتين ذو القوة المتين أيضا يرجع إلى طيبة القدرة، القوة تمام القدرة، المتانة متين شدة القدرة، يعني قدرة مع شدة، قدرة مع متانة مع تمام، القوة هي تمام القدرة يعني قدرة مع تمام. القهر حيث نسمع كلمة القهار أنا أستحضر مباشرة مقهورا، أستحضر مقهورا، إذن يدل على تأثير اسم الله القهار في المقدور. على أي سبيل؟ سبيل الغلبة. الله عز وجل هو الواحد القهار سبحانه وتعالى. يوم تبدل الأرض غير الأرض وبرزوا لله جميعا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والسماوات، برز الخلق كلهم بإبرازه سبحانه وتعالى، من حيث إنه قهار ومن حيث إنه قدير يبرز الموتى من قبورهم. واحد منهم، هذا ما صحيح الأمر يقول أنا، واحد منهم تخفى يظهر إنه عامل 100,000 جريمة في الحياة، فأجى لاز بجورة من الجور وحفرة من الحفرة، قل أطلع يسحب من ذنبه، ما بأحد يمكنه أن يتخفى هناك. وبرزوا لله جميعا، من أبرزهم؟ القهار سبحانه وتعالى. ويوم نسير الأرض ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. من جاء بهم؟ الله عز وجل. وإذا الله عز وجل جاء بهم لا يتأبى أحد مهما كان، بل هناك يفلس الأغنياء، يخرس الملوك الذين ملكوا في هذه الدنيا حتى ولو أطاع الله تبارك وتعالى خرس وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا من معاني القهار، اسم الله القهار بالغلبة. ومنها ما يرجع إلى الإرادة مع إضافة أو مع فعل، الإرادة مع فعل. قالوا فيما يتعلق بالإرادة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، الصفات الذاتية الأزلية الأبدية التي ليس كمثلها شيء، قائمة بذات الله تعالى، يخصص الله عز وجل بها الممكن ببعض ما يجوز عليه. تعال حتى تعرف الآن إرادة مع إضافة أو مع فعل. أنا الحقيقة أتعجب لما وقع بصري الآن على المثال، ما أستطيع أن أربط بين ما جاء به من مثال وبين الإرادة. من أسماء الله التي ترجع إلى الإرادة الرحمن الرحيم الرؤوف الودود. أنا ما أستطيع، لو أنت عطيتني قتل الاسم الرحمن يرجع الإرادة، إذا ما وقفت على هذا ما بستطيع أقول لك نعم بذي الإرادة لأني ما استطعت. لكن لاحظ معي الآن، الرحمة معناها اللغوي في لسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس وبصباح المنير واختار الصحاح وقل ما شئت. إن المعاجم الرحمة رقة في القلب تستدعي الشفقة. إذا لم تشفق على من رأيته بعينيك يعذب ما بالرحمين، لأن الرحمة رقة في القلب تستدعي الشفقة. بصرف نظر عن المواقف، ما نتكلم عن المواقف، كلام أنت رحمته ولا ما رحمته. رقة في القلب تستدعي الشفقة، والرقة في القلب عم تكلم عن الإنسان الآن، هذه الرقة تحتشد لها كل طاقة النفس. غضب أحيانا، أغضب ممن يفعل ذلك، أقول هذا حيوان، أنا أعتذر من كل الحيوانات، هذا كذا. إذن هي رقة في القلب تستدعي الشفقة. بالنسبة لله عز وجل ليس كمثله شيء، ما في هذا المعنى يمكن أن نسبد الله تبارك وتعالى، مع أن من أسماء الله الرحمن الرحيم. إذن ما معنى الرحمة في حق الله؟ قال أرجع العلماء معنى الرحمة في حق الله عز وجل إلى إرادة الإحسان، وهذا رجوع لصفات الذات، أو فعل الإحسان، ما قال إضافة أو فعل، أو فعل الله عز وجل، يعني أحسن الله إلى هذا المستضعف المعذب المضطهد. إذن إما أن نرجع بمعنى الرحمة إلى إرادة الإحسان وأطلق عليها رحمة، أو نرجع بالرحمة في حق الله عز وجل إلى إغاثة هذا المستضعف، وقل رحمه الله تبارك وتعالى، رحمه وخلصه مما هو فيه. وعلى هذا نتبين أن الرحمة من حيث نسبتها لله عز وجل ترجع لصفة الإرادة، أو تعلق القدرة، يعني إظهار الله عز وجل ما أراده من إحسانه في الواقع، ويمكن أن يضم الاثنان. ولذلك يقول الرحمن الرحيم الرؤوف الودود. الرحمة ترجع إلى إرادة مضافة إلى قضاء حاجة المحتاج كالضعيف، والرافع شدة الرحمة، وهي مبالغة في الرحمة الود. الآن يرجع إلى الإرادة مضافا إلى الإحسان والإنعام. فعل الرحيم يستدعي محتاجا، فعل الودود لا يستدعي ذلك، بل الإنعام على سبيل الابتداء يرجع إلى الإرادة مضافا إلى الإحسان وقضاء حاجة الضعيف. كلها تجلي لنا، يعني أسماء الله عز وجل إنما تجلي لنا كثيرا من ظواهر هذا الوجود. وأحيانا يترك الضعيف فترة ما ينصر. لما جاء خباب الأرق رضي الله عنه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ لماذا؟ قال لأنهم كانوا يطفئون النار بودك ظهره، خباب الأرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الأمر ليتمنه الله، لكن على ما أراد. من هنا المحن الآن، حينما تطول، حينما يؤخر ما يرجوه الممتحن، مع ذلك أن الله عز وجل ما أراد الآن أن يخرج هذا الممتحن من محنته. وهذا لو دققت لطارئه، لأنه به يرقى الابتلاء، إذا نجحت فيه مع ذلك أنك رقيت، ولا يصح أن أقال أنا ما أريد أن أمتحن ولا أريد أن أنجح، لأن هذا ليس على رأيي ولا على رأيك أنت. نحن وجدنا في دار الامتحان، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع. أيمكن أن يلغى هذا؟ لا يمكن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ فإذا أتاك مثل الذين خلوا من قبلنا، كل لماذا أتى؟ هذه سنة الله في هذا الوجود. ما يعني ارتحت اخرج إلى وجود آخر إذا أمكن ذلك، لكن لا على سبيل الانتحار، لأنه هذا من الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومنها أيضا، وصلنا إلى النهاية تقريبا، ما يرجع إلى صفات الفعل، لحد صفات الفعل كالخالق والباري والمصور والوهاب والرزاق والفتاح والقابض والباسط الرافع والمعز والمذل والعدل والمقيت والمجيب والواسع والباعث والمبدئ المعيد المحيي المميت المقدم المؤخر الوالي البر التواب المنتقم المقصد الجامع المانع المغني الهادي ونظائر هذه الأسماء، لأن كل مظاهر كونية هذه مظاهر كونية تدلنا على هذه أسماء الله تبارك وتعالى. إذا رأيت من أعزه الله فهو المعز سبحانه وتعالى، إذا رأيت من خفضه الله وأذله الله وهكذا، إذا رأيت من أعطاه الله عز وجل أو رأيت من منعه الله تبارك وتعالى، إذا رأيت من أحياه الله عز وجل أو أماته الله عز وجل. المقدم والمؤخر يدخل فيها كل حيثيات الكون، كل حيثيات الكون الآن ابتداء من أول وجود الكون إلى أن يطوى هذا الكون من الأول للنهاية. كان بالإمكان أن يتقدم ما تأخر وأن يتأخر ما تقدم حيث الإمكان العقلي، لكن لكل ظاهرة كونية وقتها وهيئتها التي يظهرها الله عز وجل عليه. إذن هو المقدم، هو الذي قدم الرسل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخر هذه الأمة فكانت آخر أمة وأول أمة أيضا، هو الذي أخر فتح بيت المقدس واسترجاعه من أيدي الصليبيين مدخرا لصلاح الدين الأيوبي. أنت ما ظن أنها هكذا، عفوا، هي كرامة يخبئها الله عز وجل. وإذا شاءت الوجوه تلك التي تزعم وتزعم وتزعم كذب فجرا منافقون دجالون. إذن أسماء الله ظاهرة، فعلا ظاهرة، كل ظاهر كوني تدل على أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال هنا مضاف أو ما يرجع إلى صفات الفعل. ما صفات الفعل؟ كل هذه الأسماء ترجع قدرة الخالق، الخلق قدرة يحتاج القدرة، الرازق رزق خلق يحتاج للقدرة، الإحياء الإماتة هكذا. ومنها ما يرجع إلى الدلال على الفعل مع الزيادة المجيد الكريم، بأسماء الله المجيد الكريم. المجيد يدل على سعة الإكرام مع شرف الذات، الكريم كذلك بهذا المعنى مع إضافة، اللطيف يدل على الرفق في الفعل، إن ربي لطيف لما يشاء. لخص يوسف عليه الصلاة والسلام كل ما مر به وتمرمر به لما عرض على أبيه قصة سيرورته في هذا الوجود، قال إن ربي لطيف لما يشاء. كيف؟ أخرجه من البئر الله عز وجل وعبر القابلة، وبيع من أجل أن يكون أقرب للسلطان، وزوجة السلطان فعلت ما فعلت وهو قد حفظه الله تبارك وتعالى، ثم أدخل بعد ذلك السجن، ثم سيق له الفتيان اللذان سألا عن الرؤيا، وإذا بأحدهما يسقي ربه خمرا يعني يصبح ساقي الملك، ووصاه ما أخرجه الله. لما طلب، يقول العلماء العارفون، لما طلب يوسف عليه السلام الخروج من السجن عبر الوصفة ما خرج ولبث في السجن بضع سنين. أراد الله عز وجل أن يخرجه، جاءت الرؤيا لهذا الملك وسوس بها، خبق قلبه بها، جمع كل المؤولين، قال والله أضغاث أحلام ما استراح. تذكر صاحب يوسف عليه السلام، قال فأرسلون، أرسله الملك إلى يوسف فشرح وافي سريع على السريع. ولاحظ الآن هنا في فرق كبير جدا، لما سئل عن رؤيا بادية دخول السجن دعوهم إلى التوحيد، ثم بعد ذلك أول لهم، لما جاءوا مندوب الملك الآن مباشرة قلوا تزرعون تحصدون تعطيون تغاثون. لاحظ معنى، لأنه هذا لما جاء وأرسله الملك الآن ما بحاجة يقول تعال للتوحيد، وإنه مباشرة وأخرجه الله. نعم، بل أخرج بعز، لما استدعي الخروج ما بعيد الخروج، ما باله نسوة قمة في الشموخ، لأن عن طريق الله عز وجل على فكرة ما جاءك عن طريق الله فخذه وأن تشامخ شموخ الراسيات حقيقة. إذن هنا ما يتعلق بأسماء الله عز وجل مشهد واحد فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبره. هذه صلة عجيبة بين هذا العبد الذي إذا أقسم على الله أبره الله عز وجل، صلة والله ما نعرفها نحن. أنا أرى بأنه يعني ليست مؤهل وإنما هبة من الله تبارك وتعالى. قال منهم البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه. البراء هو أخو أنس، أنس بن مالك، والبراء بن مالك. فالبراء من جملة أولئك الذين لو أقسموا على الله لأبرهم. ولما غشبت المعركة في بلاد فارس وأوجع المشركون في المسلمين حتى التفت هؤلاء قالوا: يا براء انت، قال عنك الرسول صلى الله عليه وسلم: لو اقسمت على الله لا بره. يا اخي اقسم على ربك. قال: اقسمت عليك يا رب لما منحتنا اكتافهم واستشهدتني والحقتني بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقسم على الله ان يمنحوا الاكتاف وان يستشهد او يلحق بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما جاء المغرب إلا وقد منحوا أكتاف القوم وانتصروا عليهم واستشهد البراء بن مالك. واحد. اثنين، الله عز وجل مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، يعني له التصرف المطلق في كل مملوك. هل هناك شريك في الملك مع الله؟ هذا تصور ينبغي أن يفسخ في الذات. ليس هناك مع الله شريك، ومن انتحى منتحى أن يضيف إلى الله عز وجل الشريك فهو مشرك جاهل بالله تبارك وتعالى. يوم القيامة من يشارك الله عز وجل في الحكم؟ يوم القيامة بوضوح: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إلا إذا جاء مأفون فإذا به يقول: والله الذي يتصرف يوم القيامة بالخلق هو مخلوق. كان مكان هذا المخلوق في أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك من الذي يحكم بين العباد يوم القيامة؟ الله عز وجل، بس وحده الله تبارك وتعالى. هذا الكلام أنا أقوله دون ما تفصيل لأني سمعت الطامات مربع، يعني مضروبة في بعضها، والله ما أدري كم يطلع الناتج. طامات يعني إنسان أكل حتى امتلأ ثم تناول الحلوى ثم مس بطن فكري، هذا كل أكل فكري البرد، بدأ يتقايق: ما أنزل الله بما يقول من سلطان. إذا كان يركز عليه الله عز وجل مالك الملك، إذن هو له حق التصرف سبحانه وتعالى بكل مملوك، وكل ما سوى الله مملوك لله عز وجل. هو مالك بلا حجر، مالك بلا تردد، مالك بلا استثناء، مالك بلا توقف، هو مالك الملك سبحانه وتعالى. ومن فضله على الخلق أنه ملكهم مما آتاكم الله. ملكنا هذا التمليك عارض وليس ذاتي، نحن لا نستطيع أن نملك شيئا على الإطلاق. إذا عرفت الآن أن الله مالك الملك، وقلنا ينبغي أن نتعرف إلى أسماء الله وأنوار أسماء الله عز وجل تسطع في ذواتنا، قال: من عرف أنه مالك الملك لم يطلب من غيره سبحانه، ولم يطلب غيره في ملكه، ولم يدبر مع مالك الملك شيء في ملك الله عز وجل. ذكرت يمكن أكثر من مرة أحد الأحباب الله يجزيه خير ويوجهه لكل خير، مرة جاء عم بيتكلم، فهمت منه أنا أنه أراد أن يرتب هذا الكون غير هذا الترتيب، فأنا استمعت حتى انتهى. قلت له: أنت عندك وكالة من الله عز وجل أن ترتب هذا الوجود على كيفك أنت؟ يا أخي هذا الوجود رتبه الله عز وجل، وإذا رتبه الله أنت شو حاشر أنفك في هذا الموضوع؟ بعيد، أنت دبر حالك، نفس أنت بس تنفس، ما في عندنا مشكلة. لذلك من عرف أن الله مالك الملك ما اتجه لغير مالك الملك سبحانه وتعالى وما تدخل، يعني يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لاحظ أفق الصديق ما أوسعه ما أروعه، لاحظ الرباني عند الصديق. العلماء قالوا لما خرج صلى الله عليه وسلم يودع الصحابة بعدما شعر بنشاط فكشف الستر، وإذا الصحابة عم يصلوا صلاة الصبح وراء الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، أحس الصحابة بخروجه وحس الصديق بخروجه. تقدم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين عن يسار الصديق، تقدم عن يسار الصديق، تراجع الصديق إلى الوراء. الصحابة أتموا بالصديق والصديق أتم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ترشيح رائع جدا هذا المعنى. قالوا لماذا تراجع الصديق؟ قال كأنما استحضر قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ارجع برجع مباشرة. المعاني القرآنية سارية في عروقهم في خلاياهم في السويداء في الكروموسومات. ما أنا ما أبالغ في هذا، ترى هذا ليس باب هكذا، في ذواتهم نور، نور الشريعة، نور أحكام الشريعة، ولذلك ما كانوا يحتاجون إلى وقفة نرجع ولا ما نرجع، نفعل ولا ما نفعل، أبدا أبدا. كان مباشرة وقافين مع شرع الله تبارك وتعالى. لو أردنا أن نتقرب إلى اسم الله مالك الملك، نحن معناه واضح صار، بدي تقرب الآن، كيف نتقرب؟ قال لا يتقرب إلى مالك الملك إلا بدوام الخضوع ولزوم الحضور. حذاري أن تغفل عن أنه مالك الملك، حتى ولو افترضنا أن إنسانا ملكه الله وقال انظر أنا عندي نصف هذه القرية لي، أهلا وسهلا مرحبا، لكن هذا لا يخبرني عن أن الله مالك الملك 100%. هذا الكلام لزوم الحضور ودوام الخضوع، أنا ما أخضع لغير مالك الملك، أقدر غير مالك الملك، لأن الشريعة دعت إلى أن أقدر من ملكه الله عز وجل وأحسن فيما ملكه الله تبارك وتعالى. أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى يقول قف بباب واحد لتفتح لك الأبواب. واحد، أنت لما توحد الله عز وجل انتهى الأمر، ما لك مشتت والكون كله بقبضة فيه. وقال واخضع لملك واحد تخضع لك الرقاب، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لماذا أخبره الله عز وجل بهذه الحقيقة؟ وإن من شيء، الدواء والشفاء والمال والرزق والسيرة الذاتية اللي بتقدمها إذا كانت تقبل ولا تقبل، والوظيفة والزوجة والرزق والولد إذا جاءك ولد أو ما جاءك ولد، السيارة مشيت تعطلت المخالفات، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أنا طبعا أتيت بمفردات كلها عند الله عز وجل وكلها من الله تبارك وتعالى. هذا المعنى مهم جدا، هذا لا يسقط أن تأخذ بالأسباب، هذه غفلة بتكون. أنت مطالب بأن تأخذ بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى. كيف نتخلق الآن؟ قال أن تكون مالك نفسك عما يخالف الحق بكل حال. مو الله مالك الملك، طيب أملكك الله عز وجل نفسك؟ تعال حتى نعرف إذا ملكك نفسك في دائرة الاختبار، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. الفعل من؟ الفاعل من يفعل هنا؟ إلى من أسند زكاها؟ إلى الإنسان. وقد خاب من دساها. إذا ملكت نفسك فأوقفتها على باب الحق وما أذنت لها أن تخرج عن ساحة طاعة الله عز وجل، فأنت قد ملكك الله عز وجل هذه النفس وأحسنت فيما ملكك الله تبارك وتعالى. ختاما، هناك معاني تفردت بها أسماء الله عز وجل تفترق بين اسم واسم 100%. هذا الكلام، اسم العزيز من حيث عطائه غير اسم القهار من حيث عطائه، اللهم أرنا قهرك، أقول اللهم أعز الأمة، اللهم انصرنا، ينصركم الله ولا غالب لكم. هذه كلها معاني مختلفة. هنا قال وجود الإكرام، فمن أكثر من اسم الله عز وجل إقبالا على الله عز وجل أعطاه الله تبارك وتعالى من أنوار هذا الاسم. يكفي هنا قضية الغنى. ما معنى يكفي قضية الغنى؟ قال الأصل في الغنى لا أن يملأ يديك وقلبك مفتقر والفقر بين عينيه، وإنما الأصل أن أشعر أني في رحاب الله، وأن الله لا يضيعني على الإطلاق، وأنه قد امتن علي بالإحسان قبل أن أكون أو يكون لي سعي فوق هذه الأرض، وأنا في رحم أمي أكرمني الله تبارك وتعالى بإكرامات وراء إكرامات لا يحاط بها. إذن إذا كان الله وليك، الله ولي الذين آمنوا، ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا تحققت بحقائق الإيمان، لا تبالي على الإطلاق، لا تبالي أنك مع الله، لا تبالي أن الله معك، كن مع الله ترى الله معك. الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا ما كان الله معك، لكن كيف يكون الله عز وجل معي؟ قال ينبغي أن أبحث في القرآن الآن كلام الله عز وجل حيث دلني على أسباب المعية. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال مع المتقين، اتق الله عز وجل لترى أن الله عز وجل معه. أما غير متقي ويريد أن يكون الله عز وجل معه معي نصرة وتأييد وحفظ، هذا معناه أنه ما فهم كتاب الله عز وجل، وما تنور قلبه بأنوار أسماء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يوم لنا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.